المسجد بيت الله، أما المسجد مش لهاتي أي شيء نلبسه وننزل. لذلك ينبغي أن نعلم هذا بيت الله، قلوبهم متعلقة ببيت الله. يا رب اجعلني وإخواني من هؤلاء. ألي هذا الحد وصل الجفاء بنا أن نزور بيت الله جل جلاله في الجمعة مرة؟ الله تعالى يأمر الملائكة بزيارتك، الملائكة بزيارتك. من الرزاق؟ من الذي يملك رزقك تزوره في بيتك وينقص الرزق؟ حاشا لربك. لا أجل بدي لحق تكبيرة الإحرام، لا أنا خذها مني، ما تلحق تكبيرة الإحرام، لكن ضع سيارتك في مكان مناسب. وسامحوني بالسؤال، كل واحد يجيب نفسه، مين منا تذكر اليوم هلا هو فايت دخل باليمنى ولا باليسرى؟ والله لولا أنكما كذلك لأوجعتكما ضربا. الحمد لله أنا ما رأيت هذا في مسجدنا، يمكن لا أستطيع أن أتحمل. إذا رأيت أحد وأنا أخطب يلعب في الهاتف أوقف الخطبة وأقول له اتق الله. أن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فمن أراد شراء الآخرة فليعفو وليصفح، فنبيكم صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول فليقم من كان أجره على الله. وكأن الله تعالى لا يريدنا أن ندخل لرمضان بقلوب ملؤها الحقد، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام نعيش وإياكم مع جمال الأدب، وهل الدين إلا الأدب؟ وبعدما تكلمنا عن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الأدب مع غير المسلم، وعن آداب البيوت، وعن آداب الوالدين، وعن آداب الزوج والزوجة، وعن آداب التعامل مع الأبناء، ومع نسمات رمضان التي بدأت تهب علينا، أحببنا أن نبقى بنفس السلسلة، لكن ينبغي علينا أن نتحضر لرمضان. فما الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في هذا الشهر المبارك، في هذا الموسم العظيم؟ لذلك بإذن الله تعالى سنبدأ بالكلام عن آداب في هذه الخطبة وما بعدها تحضرنا للدخول إلى رمضان. فهذا من التهيؤ الواجب على كل مسلم من المسلمين. وبما أن الناس بفضل الله جل جلاله تقبل على المساجد في رمضان، وبما أن المساجد تمتلئ، وبما أن الكثير ممن كان يأتي للمسجد يوم الجمعة فقط في غير رمضان يبدأ في رمضان يأتي في كل الأيام ويأتي لكل الصلوات. والمساجد بفضل الله تعالى تمتلئ، ولأن مرتكز العبادة في رمضان على المساجد سواء من الدروس أو من التراويح أو الاعتكافات في العشر الأواخر أو غير ذلك. فما آداب المساجد؟ وخصوصا لأن الكثير ممن أكرمه الله جل جلاله بالالتزام وبكثرة التردد للمسجد، أحيانا كثرة التردد تضعف عندك الهيبة. لذلك قد تجد أحيانا من يدخل للمسجد من غير المسلمين سواء للسياحة أو غير ذلك، فتجده يدخل بتؤدة، أول مرة يدخل المسجد يعظم المسجد وهو غير مسلم أو تائب جديد. لكن أحيانا تجد بعض التصرفات والأفعال ممن يتردد للمسجد دائما لا تليق ببيت الله، وهذا بسبب كثرة الترداد، فتعود المرء وهذا مسجد أمر عادي، فتجده يقع في أشياء مخالفة للأدب. لذلك أذكر نفسي وإخواني في هذه الخطبة ببعض الآداب التي ينبغي أن نكون عليها في بيت الله تعالى في رمضان وفي كل الأيام، حتى ننال الخير والبركة والاستفادة. فلا يمكن لأحد أن يستفيد من المسجد ومن بركة المسجد إن حرم لا قدر الله جل جلاله الأدب. أولا أيها الكرام، ما فضل المساجد؟ ما عظمة المساجد؟ لأن اليوم ما ممكن تتأدب مع أحد إلا إن علمت قدره، إن علمت فضله. ما فضل المساجد؟ المسجد بيت الله. هذه الكلمة ينبغي أن يكون لها وقع في القلب، بيت الله. عندما يأتي الواقف المتبرع أو الجهة المسؤولة عن أي مكان التي اشترته وأرادت أن تجعله مسجد، فيقول هذا المكان أوقفناه لله. فعندما يوقف المكان لله صار له أحكام خاصة وأداب خاصة. خارج المسجد شيء، هنالك أشياء يمكن أن تفعلها خارج هذا الحائط. بمجرد أن دخلت للمسجد هنالك محرمات، مكروهات، مندوبات، مستحبات، واجبات، آداب معينة. طب ما الفرق؟ الأرض أرض والمكان مكان. لا، هذا المكان هنالك أناس أنفقوا أموالهم وقالوا نريد أن نوقف هذا المكان لله، فصار هذا بيت الله. وهذا معروف في اللغة العربية، اسمه مضاف ومضاف إليه، أضفنا هذا المكان لله. القرآن إيش اسمه يا إخواني؟ كتاب الله. المسجد بيت الله. موضوع النوايا واستحضار النوايا أصل في كل الأدب. إذا النية مش حاضرة ممكن ترفع صوتك في المسجد وتفعل ما تشاء، أنت مش مستحضر أنك ببيت الله. أما الذي يذكر نفسه بالنية دائما، لذلك الحديث الأم الأصل الأساس في هذا الباب وفي جل الأبواب، والذي جعله العلماء أول حديث في كثير من الكتب، أي حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أنت ظاهر من بيتك، الذي يدفعك للتزين، للتطهر، للتأدب، وين رايح؟ يا أين؟ إلى بيت الله. لذلك تجد الكثير منا، نسأل الله جل جلاله السلامة والعافية، إذا علم أنه يذهب إلى عبد من عباد الله لكنه رتبة أو حاطط كم إشارة على كتفه أو منسوب إلى شيء من أشياء الدنيا، يغسل سيارته ويغسل نفسه ويغتسل ويذهب إلى الحلاق ويضع ما شاء من عطور ويختار أجمل الثياب ويقف على المرآة ساعات، يا ابن الحلال خير وين رايح؟ لا، رايحين عند فلان. أما المسجد مش لهاتي، أي شيء بنلبسه وبننزل، كيف حالتنا، كيف شكلنا، لا بأس. لذلك ينبغي أن نعلم هذا بيت الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، من جاء إلى المسجد فهو زائر لله، وكان حقا على المزور أن يكرم زائره. في ضيافة، بس مش مثل ضيافتنا نحن، ضيافة الخلق بيقدم لك طعام وشراب، وضيافة بيت الله أنك تغمس في الرحمات. الآن أنتم في الرحمة، الآن نحن جميعا في الرحمة، حولنا الملائكة، نحن في السكينة. لذلك أهل الله العارفون بالله إذا ضاقت عليهم الدنيا مش بينزل لهون ولهون، مش بروح على القهوة عند فلان وعلان، تجده يلجأ إلى بيت الله، يتوضأ ويسجد، يصلي، يركع، يجلس في الصف الأول، يذكر، يصلي على النبي. وين رحت خير؟ قال لجأت إلى بيت ربي، هذا بيت ربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أولئك، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، قال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا. الأوتاد جمع وتد، الوتد يعني العمود، الوتد يعني الركن. ممكن نغير السجاد ونغير اللمبات ونغير مكيفات، بس ممكن نقيم عمود من المسجد؟ ما بينام العمود، هذا ما بيتزحزح من المسجد، لا يخرج من المسجد. إن للمساجد أوتادا قلوبهم متعلقة ببيت الله. يا رب اجعلني وإخواني من هؤلاء. أنا أستغرب أن يمر يوم ويومين وثلاثة ولا ندخل إلى بيت الله. ألهذا الحد وصل الجفاء بنا أن نزور بيت الله جل جلاله في الجمعة مرة، أو البعض يزوره في الشهر مرة، أو البعض يزوره في العام مرة في رمضان؟ ولا أعجب أن يكون بيت الله بجنبك، ولا أعجب أن تسمع الأذان. إذا إلك جار من الجيران بتمر أكثر من يوم مش مارع عليه، بقول لك ولو يا جار، ولو يا جار، طول نشوفك. كيف نقف بين يدي ربنا يوم القيامة ويقول: بيتي كان بجانبكم، سمعتم الأذان ينادي، ما لبيتم وحضرتم، زهدتم ببيتي، وبيوتي مكان لكم، بيوتي ملجأ لراحتكم، بيوتي مكان لزول الرحمة والبركة عليكم. قال: إن للمساجد أوتادا. إن ضيعته وجدته في المسجد، مش بالمناسبات، يأتي من أول الناس، يخرج من المسجد آخر الناس، تضيق نفسه خارج المسجد، لا تضيق نفسه داخل المسجد، بل داخل المسجد يرتاح. إن للمساجد أوتادا. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك اللي وصلوا هاي المرحلة صار وتد من أوتاد المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: الملائكة جلساؤهم. بصير في صحبة بينهم بالملائكة. شيخ شو صحبة؟ اسمع الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن خابوا افتقدوهم. والحديث بسند حسن. مين بيفتقدك؟ مش أهل المسجد، الملائكة. اليوم ما نزل على الفجر، اليوم ما اجى على شي خير، تجد وأنت مريض في بيتك الملائكة معك. هؤلاء يرونك دائما في المسجد، ما غاب ولا يوم عن الفجر. كيف يغيب اليوم؟ كيف يغيب اليوم عن العشاء، عن المغرب؟ الله تعالى يأمر الملائكة بزيارتك. الملائكة بزيارتك. الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، اسمع، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الملائكة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول برواية أخرى بسند حسن كذلك: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تكفل الله. خلاص، هذا كان دائما في بيتي، يزورني دائما، قلبه متعلق في المساجد. فلذلك أيها الحبة في الله، هذا هو الأدب الأول. قبل ما أتكلم عن الأدب التفصيلية، هذا الأدب الأول، أدب القلب، أدب القلب، أدب التعظيم، تعظيم بيت الله جل جلاله. لذلك الآن أمامك أيام لرمضان، ابدأ الآن، انوي، وما تنطر كما قلت الخطبة الماضية لرمضان، من الآن عود نفسك، خذ نية الآن، قل: يا ربي أنا قصرت كثيرا في بيتي قبل هذه الخطبة، يا ربي بعد هذا الكلام عزيمتي أنا أحرص أن لا أترك صلاة إلا في المسجد. وما تخاف، ما تخاف على رزق، ما تخاف على دكان، ما تخاف على مرة ولا ولد ولا بيت، ما تخاف، رزقك سيلحقك. إن أغلقت باب دكانك يفكر حتقل الرزق، يا شيخ مس عند المحل دائما في زباين، ما بقدر أترك، مسكين، مساكين، نحن يا أخواني مساكين، بحاجة نرجع لحقيقة التوحيد ونعلم من بيده الأمر، من الرزاق، من الذي يملك رزقك، من الذي يسوق الخلق والزبائن إليك، أليس الله؟ تزوره في بيتك وينقص الرزق، حاشا لربك، حاشا لربنا جل جلاله. نريد من أهلنا وأحبابنا وإخواننا عموماً وفي هذه المدينة خصوصاً أن ننوي جميعاً يكون رمضان عند الصلوات وعند إقامة الصلوات المحلات مغلقة، الدكاكين مغلقة، الناس تهرع إلى ربها جل جلاله. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه. ثم بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الأداب سأسردها، وكل واحدة منها تحتاج إلى تفصيل، لكن لضيق الوقت سأمر عليها بسرعة. تبدأ الأداب أيها الأحبة في الله ابتداء من البيت. من السنة أن تتطهر في بيتك، يعني الوضوء في المسجد للضرورة، السنة أن تتطهر في البيت، والأجر لمن تطهر في بيته أعظم. والسنة أن تلبس أحسن الثياب، أحسن الثياب لا بنظري ولا بنظرك، أحسن الثياب بنظر الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نلبس البياض، طبعا في مثل الشتاء لا بأس بغيره، لكن السنة وخصوصا في الجمعة أن تلبس البياض. السنة أن يكون الثوب ساترا، أن يكون الثوب غير ضيق. لا أقول أن هذه الثياب واجبة، لا بأس بلباس البنطال، هذه الثياب عمل لا بأس بها، لكن الثياب التي عند الركوع والسجود تظهر شيئا من عورتك، الثياب التي عند الركوع والسجود تفصل عورتك لا يجوز أن تلبسها، لا يصح، بل قد تكون من مبطلات الصلاة. فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة. كم من شاب يأتي إذا ركع أو إذا سجد ظهرت عورته، هل هذا من الأدب؟ هل من الأدب أن ندخل إلى المسجد بهذه الثياب؟ بالله عليكم، ما المانع أن تشتري عباءة، أن تشتري جبة يا سيدي، بلا عباءة، وتضعها بالسيارة إذا دخلت للمسجد، تضعها على نفسك، هكذا يريد ربك، هذا ما يحبه، هذا بيته، أن تغطي رأسك. واعذروني لطالما تكلمنا بهذا، غطاء الرأس من السنة، وهو المعتمد عند السادة الشافعية وغيرهم من الفقهاء، وهذا آكد في بيت الله تعالى. لما يسبقنا العجم إليه؟ سافرت إلى كثير من الدول فوجدت العجم غير العرب لا يدخلون المسجد بغير غطاء للرأس. هذا من السنن التي تعودنا على عدم فعلها، وينبغي لطلبة العلم وللملتزمين ولأبناء المساجد أن يحافظوا عليها. ثم أن تبكر للحضور، لا تأتي بآخر الحاضرين، أن تبكر، وهذا إن دل على شيء يدل على تعلقك، فإذا ذهبت إلى حبيب تسبق غيرك في الذهاب إليه. وأن تخرج وقد تعطرت وتزينت ولم تأخذ ما يؤذي غيرك من رائحة الثوم أو البصل أو الدخان أو غير ذلك مما يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. وأن تخرج وقد تعطرت، فنبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة وكلهم علمونا أن هذا من الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه من الزينة التي أمرنا بأخذها. ثم أن تأتي للمسجد إن استطعت ماشيا أو راكبا، لكن السنة أن تكون ماشيا إذا استطعت. وأن تخرج من بيتك وأنت تردد الدعاء، تحضر قلبك، وبالذات عند الفجر تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي نورا. يا رب داخل عبيت النور، ادخل وصل الفجر واسمع الدرس واطلع بلا نور، عم بتقول له: يا رب حضر قلبي، اللهم اجعل في قلبي نورا. فأنت تردد الدعاء وأنت تمشي، وتسلم على من لقيتهم وتدعوهم معك للصلاة، خصوصا في الجمعة. أستغرب ممن يمشي في بيته ويمر على أناس يجدهم لا يصلون، لا يأتون للمسجد، لا يسلم عليهم بالحكمة، يقول: يا أخوان تفضلوا معنا، إيش بتخسر يعني؟ شو بصير إذا مرض المعروف؟ النهاية عن منكر. الجلوس في وقت الجمعة لشاب قادر مستطيع يجلس في الشارع أو في الدكان أو في المحل، هذا منكر. ما الذي يمنعك أن تنهى عن هذا المنكر وتقول له: تعال معي، انزل معي للمسجد بالحكمة واللين. ثم إن كنت تملك دابة، سيارة ولا موتوسيكل ولا غير ذلك، لا تركنها في مكان تؤذي غيرك، لأن أذية الناس حرام، وإن وقعت في حرام كيف تدخل وتنال البركة والرحمة في المسجد؟ لا يا شيخ بدي لحق تكبيرة الإحرام، لا أنا خذها مني، ما تلحق تكبيرة الإحرام، لكن ضع سيارتك في مكان مناسب، خصوصا في مثل مسجدنا أو المساجد الأهلية التي هي موجودة بين المباني. ينبغي أن تركن دابتك في مكان لا تؤذي فيه أحد. ثم إذا وصلت إلى باب المسجد قبيل الدخول استحضر أنك تدخل على الله، تدخل إلى بيت الله، فقدم اليمنى. وسامحوني بالسؤال، كل واحد يجيب نفسه، مين منا تذكر اليوم هل هو فايت دخل باليمنى ولا باليسرى ولا بالبال الموضوع؟ فأدخل إلا من رحم الله طبعا، أدخل برجل اليمنى، هذا من باب التعظيم. ثم إذا دخلت أقول الدعاء: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي، إذا كان في ذنبي بمنعني من رحمتك يا ربي اغفره، وافتح لي أبواب رحمتك، داخل على الرحمة يا رب، افتح لي أبواب رحمتك، وغيرها من الأدعية التي يضيق الوقت بذكرها، لكن ينبغي أن تبحث عنها وتحفظها. ثم مباشرة إذا دخلت سلم على الناس، من السنة أن تسلم، ومن السنة أن يرد الناس عليك السلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه السنة أجاز، وسيستغرب الكثير منا هذا، أجاز للمصلي أن يرد السلام على من سلم. شيخ ما تكون مضيع، لا لا الحمد لله مش مضيع، وفي ذلك أحاديث كثيرة، لكن لا ترد السلام بلسانك إنما ترده بيدك، وبين العلماء ذلك، إن كنت واقفا أن تشير بيدك، أن ترفع يدك، أو أن تشير بأصبعك، فأنت رددت عليه السلام. من مقاصد المجيء إلى المسجد أن تتعرف على الناس. استغربوا ممن يعيش سنوات في المسجد، يدخل ورأسه في الأرض ويخرج ورأسه في الأرض وليس له صاحب في المسجد، صاحب واحد ليس لك. هؤلاء إخوانك في المسجد، هؤلاء هم صفوة الخلق. إذا ما لك صحبة بالمسجد، وين لك صحبة؟ صحبة مين لك؟ من تصاحب؟ إذا صار لك سنين بتصلي بالمسجد، بتسلم، ما بتسلم على يمينك ولا على شمالك ولا أمامك ولا خلفك، من تصاحب؟ على من تسلم؟ من أصحابك؟ قل لي. هؤلاء هم من ينبغي أن تصاحبهم وتسلم عليهم وتتعرف عليهم، فهؤلاء هم صفوة الخلق. ثم بعد ذلك تسارع مباشرة لتدرك الصفوف الأولى. استغرب من يأتي أو للجمعة أو لغيرها والمسجد فاضي، بياخذ آخر صف، ياخذ آخر زاوية. لما هذا الزهد؟ الرحمات تنصب أولا على أهل الصف الأول. ولو يعلم الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما في النداء الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يتخانقوا فيما بينهم ويعملوا قرعة، هذا اسمه الاستهام. لا استهموا، لا أنا بدي صلي بالصف الأول، لا أنت، لا أنا، طب نعمل قرعة لكان، بس نحن مش عارفين، فعادي بيجي بوعب الصف الرابع والخامس والأخير لا يعب المسجد. لما هنا مكان الرحمات؟ ما أنت تعبان برا وعندك مشاكل بالحياة، هنا مكان الرحمات، هنا حل المشكلات، تعال للصف الأول. ثم عندما تدخل للمسجد تبدأ بتحية المسجد، فلا ينبغي لك أن تدخل إلى بيت الله بغير تحية. تخيل أن فلانا دخل إلى بيتك وما سلم، أترضى بذلك؟ كيف تدخل إلى بيت الله ولا تسلم؟ والتحية في بيت الله الصلاة، إلا في الحرم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، ففي بيت الله الحرام في مكة التحية الطواف، وفي باقي المساجد التحية أن تصلي ركعتين، وإذا وجدت الجماعة أن تباشر بالصلاة مباشرة، لا تدخل لصلاة ركعتين، إنما التحية أن تدرك الجماعة من أولها، وأن تصلي في الصف الأول، وكذلك أن لا تؤذي غيرك. كيف؟ حتى ولو بالقرآن. قال العلماء لا ينبغي للمسلم أن يرفع صوته بالقرآن فيؤذي غيره من بجانبه في الصلاة، سواء كنت جالس عم تقرأ أو أنت قائم تصلي، وأن لا تؤذي غيرك برفع صوت. فهنالك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وجد رجلان رفعا أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر غضب، بس ما أدري يرفع صوته ويناديهم، فأخذ حجرة ورماهما، فالتفتا لمصدر الرمي فإذا به عمر، قال تعالى، فجاء إلى عمر قال من أين أنتما؟ قالوا من خارج المدينة. قال عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله تعالى عنه، والله لولا أنكما كذلك لأوجعتكما ضربا. شو الموضوع يا عمر؟ قال ترفعان أصواتكما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبره، لكن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم هؤلاء تعظيم المساجد. فإذا دخلنا للمسجد فبالسكينة والوقار، ثم في الصف الأول نردد خلف الأذان، ندرك تكبيرة الإحرام، لا نرفع أصواتنا في المسجد. ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدنا وأن يشتري في المسجد. والأعجب من ذلك أن هنالك صفقات تقام في المساجد، ويظن الواحد منا أنه على الهاتف ما بأسر أصلا. فتح الهاتف، فتح المواقع التي تظهر فيها الصور التي فيها نساء، التي فيها محرمات، رنات الهواتف، موضوع الموسيقى، أنت في بيت الله. أنا عم بتكلم على العموم، مش عم بتكلم أصلا ممن يفتح الهاتف في خطبة الجمعة. الحمد لله أنا ما رأيت هذا في مسجدنا، يمكن لا أستطيع أن أتحمل إذا رأيت أحد وأنا أخطب يلعب في الهاتف، أوقف الخطبة وأقول له اتق الله، بس ما رأيت الحمد لله هذا. لكن أخبرني البعض أنه في بعض المساجد قد تجد خلال الخطبة من يفتح الهاتف وبرد وبيجاوب وبيتصفح وبيفتح صفحات وغير ذلك، وبقولوا لفلان بعناك واشترينا منك وبيكمل صفقاته بالمسجد. قال يا شيخ أبرك، الله ببرك لنا فيها الصفقة، هذا منهي عنه. نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد، يعني قاعد يفتش على أشياء ضيعت له بالمسجد، ادعوا عليه. الرحيم بالأمة بيقول هيك: ادعوا عليه فقولوا لا رد الله لك ضالتك. وأجاز نبينا صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا، أجاز لنا صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في المسجد، أقصد بالاعتكاف المبيت، أما الاعتكاف عموما فينبغي للجميع أن ينوي الاعتكاف عندما يدخل. وأجاز لنا الطعام والشراب بشرط عدم تلويث المسجد، وأجاز لنا الإنشاد فيه. فسيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه منشد النبي صلى الله عليه وسلم أنشد مرة في زمن عمر، فكأن عمر لحظ إليه، يعني أنه مناسب اللي عم تعمله، يسأله عمر مؤدب. فجاء حسان بن ثابت مباشرة بالدليل، قال لأبي هريرة: تعال يا أبي هريرة. والحديث في الصحيح في البخاري ومسلم يرويه أبو هريرة، قال: أنشدك الله يا أبو هريرة، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني أنشد في المسجد ويقول أيدك الله بروح القدس؟ فقال أبو هريرة: نعم. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. الإنشاد بضوابط، وإقامة النشاطات للطلاب بضوابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، هذا كذلك من المباحات في المسجد، وغيرها من الأمور التي إن دلتنا على شيء تدلنا على أن المساجد ينبغي أن تكون مؤسسات ومراكز صناعة الأجيال. نسأل الله تعالى أن يحيي مساجدنا بالأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دونكم أيها الكرام، ليلة هي من أعظم ليالي العام، نحن في 11 أظن اليوم من شعبان، وغدا وبعد غد والذي يليه أعظم الأيام التي تحضرنا لأعظم ليلة، إنها ليلة عرض الأعمال. ففي ليلة النصف من شعبان أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل أعمال العام تعرض على الله في ليلة النصف من شعبان. يعني شايف رمضان الماضي، العشر الأواخر من رمضان الماضي، ليلة القدر من رمضان الماضي بعد 3 أيام ستعرض على الله. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا، وهذا من أصح الأحاديث في ليلة النصف من شعبان، لأن الأحاديث التي ورد فيها كثيرة لكن جلها غير صحيح أو ضعيف، وهذا من أصح ما ورد فيها، أن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لكل خلقه، فيغفر لكل خلقه. هذا اسمه الكل، يعني قضية كلية لا يخرج منها أحد، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح راح عمل سنة بكاملها. لذلك أقول لأهلي وأحبابي وإخواني ونفسي والجميع: هنيئا لمن تنازل، هنيئا لمن اشترى الآخرة وباع الدنيا. أعد التوحيد في قلبك، وأعد توجيه قلبك إلى الله، ثم بعد ذلك اسأل: هل بينك وبين أحد من خلق الله شحناء؟ شحناء يعني حقد، يعني خلاف، قاطعته قطيعة تدابر، لا تكلمه لا يكلمك. هنيئا لمن انتهى من كل أنواع الأحقاد والأحساد والضغناء والأضغان الآن قبيل شعبان، فإذا دخلت عليه ليلة النصف من شعبان استفاد منها. وهذا إن دل على شيء يدل على تحضيرنا لرمضان، وكأن الله تعالى لا يريدنا أن ندخل لرمضان بقلوب ملؤها الحقد. لو عندك شراب غالي ثمين لذيذ عسل أو غيره تضعه في إناء متسخ، لا تنظف الإناء أولا ثم تصب فيه العسل. الآن الأعظم الذي ستدركه في رمضان هو الإيمان، أعظم شيء تدركه هو الإيمان، كيف تنزله بقلب متسخ؟ الحقد يا أخواني وسخ، هنالك من يحمل أحقاد لسنوات. فمن أراد شراء الآخرة فليعفو وليصفح. فنبيكم صلى الله عليه وسلم قال لنا: أن الله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول: فليقم من كان أجره على الله. من هؤلاء؟ قال جل جلاله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عفا وسامح وغفر وأصلح حتى ينال بركة ليلة النصف من شعبان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك أسرانا، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم كن مع المظلومين من الأسارى في سجون الظالمين. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، كن لهم عونا ونصيرا. أقر عيونهم بالخروج إلى أهليهم وأحبابهم قبل رمضان حتى يكونوا معهم في هذا الشهر المبارك، يا ذا الجلال والإكرام. أعن أهلنا وإخواننا في غزة، وكلهم عونا ونصيرا، وفي بلاد الشام عموما، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في مسجدنا وفي مركزنا وفي سائر مساجد المسلمين. علق قلوبنا بالمساجد، ارزقنا الأدب فيها. اللهم لا تطردنا من بيتك، لا تطردنا ولا تبعدنا عن بيوتك، اجعلنا للمساجد أوتادا، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.